بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب التعبير شدا يو أو يايم كتاب نيب صحيح البخاري جل ثاني دخوبون التعبير بيان. باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. باب ده بيان ده ديكي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده وحي ابتداء كيدان وفأول كبه نيك أو خيست خيست خوبون لدل فديكي مصنف رحمة الله عليه شلوم منيكم حديث ذكر كي أغد حديث لا تاسولا فكتاب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شوه دريم نمبر حديثو راغي کی بعد گران الفاظ میخو معنا او ترجمه ال تشو بدل تک صرف الفاظ وایو دک وقت کم نه ظهر لفظ معنا کول گران دیو طلباء طالباتم د دور الحديث دی اکثر الفاظ معنا لیل ورزی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغتني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخي، فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. الحديث مخك مفصل كرشبه الإمام بخاري رحمة الله عليه اختصارا نور مواضعكم ذكر كده فديزه کې پکې دا لفظ سیوار راغی چې امام زهري رحمت الله عليه په خپل بلاغ سره ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غمجن شو د وحید بندیدو د وجنه چې کله با د دنګو غرونو سره لوخته او ځان به را غرزولو نعوذ بالله ځان د وجلو کوشش وکولو نو جبرئیل به ورله سرګن شو او ورله به وی اے محمد رسول الله ته په حق د الله کې غبرې نو په دې سره به زړه د سکون او اطمینان ملو شو نو بیا به واپس لاړو ځان به راو د غرزولو بعضې خلک په دې باندې اعتراض کوي چې ګوره خودکشي دا خو د کفر مساوي عمل ورله ویلی شوی چې چا خودکشي وکړه ځان یې په خپله وویدلو نو همیشه به دی په اور د جهنم کې وي او دغه سزا به ورله میلاویږي په کومه طریقه چې ځان مړ کړی نو د دومره عظیمې ګناه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه قصد او اراده کوي او بیا په صحیح البخاری کې راځي چې وګورئ په بخاری کې دا روایت راغلی دی تاسو غیلې وایي چې الله د کتاب نه رسته یې دیمه مرتبه ده او باقي کې د نبی اسلام د خودکشي متعلق حدیث راغلی دغه خلق حدیث پیژنې نه او د صحیح البخاری منهج ور معلوم نه دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب له نوم یې الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه په دې احادیث مسند ذکر کوي او دلته د حدیث په من کې امام زهری رحمت الله علیه وی فی ما بلغنا مولا دا خبر را رسید لیلا او په مصطلح کې تاسو ویلی دی دا اتفاقی او اجماعی خبر ده چې بلاغ په اتفاق سره من اقسام الضعیف د ضعیف د اقسامونه دی بلاغ معنا دا ده لکه نن سبا بعد خلک وی علم ورسره نشته او مسلې کوي فرمایي چا فرمایلی دلته کې امام زهری مو چې فرمایي مولا خبر را رسید لی دا د حدیث هیڅ نه ده کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به غر سر لوخته وزان به را غرزول کوشش وکول جبرئیل به आवाज ورکو چې ته په حق پیغمبري زړه لبه اطمینان حاصل شو واپس بشو دا امام زهری له بچا خبره کړی دا را نقل کړی دا حدیث په منځ کې ذکر کړی دا حدیث نه ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف اسانید سره دا حدیث ذکر کړي په یو ځای کې دا جمله نشي دا صرف ذکر کړي او په دې کې امام زهری امام د غار اخلاص کړی امام بخاری هم غار اخلاص کړی چې فيما بلغنا ور سره ویل چې دا خبره غوړې په بلاغ ته موږ را رسیدلې ده او د بلاغ سندني نو سند خبر الله قال ابن عباس فالق الاصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل فالق الاصباح نو مراد ورس کې د نور رڼات مراد دا شپه کې د سپوږمۍ هغه باب الرؤيا من الله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها فلسي وتن فتاسكي تاسخو أقوري كديخ وخي دا د الله د طرف نه دی د الله حمدونه دی وی او دا د بیان کی خو هغه چاله دی بیان کی چې د دوه سره مینه دا غد سره مینه ساتي و اذا را غیر ذلك مما يكره انما هي من الشيطان او کدی نه علاوه خو به وکته د یریو د تکلیف ناکار خو به دا د شیطان د طرف نه دی فليستعذ بالله من شرها فنای دی واری د الله په نوم د دې د شر نه ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره قال الذي بيانينا لا خوف من ضرر او تكليف شي ورقوله هناك خوف چې یو کتو شریعت دري حکمونه ني یو دا چې پدې باندې یو دا د الله د طرف نه ني او دوی په دې خوشالي پکار دا درې هغه چاله بیانول پکار دي چې تا ور سره مي ني او چې ناکار خوف دی یو کتو یو دا د شیطان د طرف نه ني بل اعوذ بالله ويل دی درې چاله بیانول دي پکار دا خوف تکليف شي درکو دری پیر دی اعوذ بالله و ایگز طرف لدی لاری و توفی که پدی باندیم تسلیلی کی گی او پزرکی یرا و خطر دا و را پا دیسی او دستیو کی دورا کاتلیو کی دا اللہ پیغمبر وی دا خوب دل تکلیف نور که دا خوب دا مارغ پخپا باندی مطلب دا دی ایس نقصان نشتا بس چه دا سنت دا غطابیداری و که اعوذ بالله و ایموزی و که دا قیسه ختم شوا دا خوب سرات لارن باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة نیک خوب دی نبوت شپک سلو اختمائی سدا او وجه در لذکر شو شپک سلو اختمائی سور لولی وی دکه دی نبوت اغمودا دریش کالوا او شپک میاشت مخ کی نبی الاسلام خوبون نیدل داد آغی شپک سلو اختمائی سشوا و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله ابن یحیی ابن ابی کثیر و اثنا علیه لقیته بالیمامة عن ابیه قال حدثنا ابو سلمة عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحمى من الشيطان نيك خوف ذا الله ذا طرفنا لي دير يو ناكار خوف ذا شيطان ذا طرفنا لي فإذا حلم فليتعوذ منه سوك شداش ناكار او دير خوف بغوري ندير ذا شيطان نفنا يوغاني ذي خوف نفنا يوغاني وليبسق عن شماله بس طرف لي تغاني وتقي فإنها لا تضره لا خوف بلا ضرر وتكليف نشي ورقوله وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن قزاع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة باب مبشرات يا باب مبشرات خوش خبري او دزيري غخوبنا يعني خوب الله ده طرفنا يوزير ده خوش خبري ده وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات و اذا نبوت نخو نور سنه دی پاتین مگر دغه خوش خبره یو زیری دی قالو و مل مبشرات صحابه اکرامو و مبشرات سری قالنو نبی اسلام و الرؤیا الصالحه دا نیک خوب دا د الله د طرف نه بشارت او خوش خبری چې مؤمن مسلمان یا پخپل ګوري یا د بارکه بل شو ګوري باب رؤیا یوسف علیه الصلاه والسلام یوسف علیه الصلاه والسلام چې خوب کتل او وقوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يوسف عليه الصلاة والسلام شكر أخبر الوالد محترم لبيدي يا بابا جي ما يقول السوري كتليني نور وصفق ميمي كتليش مالي سجدك ولا الى قوله ان ربك عليم حكيم وقوله يا ابت هذا تاويل رؤيا من قبل اخر د سوره يوسف کې بیا راځي چې يوسف عليه السلام خپل والد محترم يعقوب عليه الصلاه والسلام نو چې بابا جی دا زما د خوب غ تعبير د چې مخه ما کتلو الى قوله والحقني بالصالحين باب رؤيا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کوم خوب کتلو خوب د انبياء وحي وي اخته تاسو لته شو رؤيا الانبياء وحي وقوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ابراهيم عليه السلام خپل بچی اسماعیل عليه السلام لویلو هر کله چې هغه منډه ترډل رسیدلې او بلار سره به منډه ترډواله نور لویلو چې اے بچیا یقینا وینم زتا په خوب چې زتا علالو الى قوله ان كذلك نزل المحسنين قال مجاهد اسلم سلم ما امر به دې دواړو غاړې خلیوا هغه سره چې الله ورلکم حکم کړو دیل چې کوم حکم شوه بشری لغاړې سوچ ما دې علال کی بلار دې تیار شو چې دې علالو وتله وضعه وضع وجهه بالارض وتله للجبين ما نادانا فلي الاخمان نرا ورزول وراشول وداغه دا طرف او تنده فزم کمان دی خو باب التواتؤ على الرؤيا فيو خوب باندې موافقت چې دو درې کسان یا یو جماعت یو شانتي خوب وګوري اگر کدا غي په عباراتو کې اختلاف شته ومن جمله دا غي خوب یو شانتي وي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان اناسا قروا ليله القدر في السبع الاواخر فكسان الصحابه الكرام ليله بخوب كي ليله ليله بخوب كي قدر غشبخوا لشبوا اذا فاخيرا ووش بوكدا وان اناسا قروا انها في العشر الاواخر او سنور كسان لبخوب كي لا خود لشبوا ليله القدر فاخيرا لشبوا كدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر النبي عليه السلام صحابه لوي الى اخرنه كتاب سولتوي حديث تاسلا في كتاب فضل ليله القدر كي 2015 نمبر ما نتير شوي باب رؤيا اهل السجون والفساد والشرك جيليان فساديان ومشركان كي خوب غوري قال راغي خوب برشا كي ديشي لقوله ودخل معه السجن فتيان يوسف عليه السلام سر جيل لدو زوانان وردن نشويو الى قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك هر کله چې استاد ورل راغلو دا کوم کس چې جيل نخلاص یې دلې وي چې بادشاہ روان دی به ما ذکر کې ورل بوي چې یو بی ګنا په جیل کې پروت دی وذكر افتعل من ذكره دا وې د باب افتعالنا اصل د دې په غال سره او ذکره خبره را یاد شوی و ډیر وخت پس امه الاقرن بس یو پیړینا دیر وخت پس را یاد شوی و ويقرأ امهن او د امتين فزي باندې امهن مراغله د امهن معنا د نسيان وذكر بعد امتين راياتي وپس د هيري دونا وقال ابن عباس يعصرون ابن عباس يعصرون معنا في الاعناب والدهن شي انغول ميوي نشورولي يا د ميو نتي لستل تحسنون معنا د تحرشون جساس حفاظت کوي فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن مع لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته قال أبو عبد الله يعني لو كنت لأجبته في أول ما دعيت لمؤخره أحاديث بار بار تاسو لمخي ترشوي كتاب الأنبياء 3372 نمبر 3377 نمبر باني باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام چاچ نبی علیہ السلام په خوب کې وکړو نو د حق کتلې او چې په هغه شکل صورت کې وي کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل صورت په شمایل کې راغلي دي او کوم صفات دا غي صحابه بیان کړي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمہ عن ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي چاچ زه په خوب کې وکړم نو عن قریب ما به په ویخ هم ویني شیطان زما صورت کې نشی راتله فسیرانی فی الیقظه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الف چې ذکر کو چې فسیرانی فی الیقظه بعضی اهل علم وایي چې دا د هغه چا بارکه چې د نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې په خوب کې کتلی و لای ملاقات د نبی اسلام سره نو شو نو نبی اسلام وی چا چې په خوب کې وکتم لای ما سره ملاقات نه لې شو نو الله به زما ملاقات نصیب کړي یعنی من رآه فی المنام وفقه اللہ الہجرة الیہ والتشرف بلقائه. تاج پاغ زمانہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کیوں کتو نبی علیہ السلام یا اللہ بتوفیق ورکی مال بہجرت کی او زمان پا ملاقات بلے مشرف کی گی او یا مانا داد چاچ زو کتم بددی تصدیق بدل پا آخرت کی راضی ماسر بے ملاقات کی گی او یا مانا داد فسیرانی فی الیقظہ پرز دو قیامت پا بھی خبر نیونی زمان شفاعت بور لنصیب کی گی دادری مانا گانی احلی علم و ذکر ولا يتمثل الشيطان بي زما په شکل کې زما په صورت کې شیطان نشی راتله. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه او مبارکه کې شیطان دا وسو طاقت مو چې هغه شان شکل صورت دی جوړ کړي په خوب کې مشاله دا شان شکل نشي جوړولی. په بعض نسخو کې د دې حدیث نه پس دا راغلی قال ابو عبد الله قال ابن سيرين اذا راه على صورته. محمد بن سيرين رحمه الله عليه وي کله نبی رسول الله صلوات والسلام په هغه شکل صورت باندې وګوري کوم چې احادیث کې راغی وصف راغلی دی. ریوج نبی سیرین رحمت الله علیه چې وکړه سو راغلی وی ما نبی رسول الله صلوات والسلام ته دبطی تپوسو کو چې څنګه دې کتره څنګه شکل او څنګه ګیره مبارکه وا نو هغه صفت به بیان کوم چې په شمایل کې راغلی د مور لوی پریشاد دي دي او کله هغه خلاف ور لوی چې اس خیال دی راغلی دی. او ابن عباس رضی الله عنه نن نقل دی او کس ور لراغ چې ما خوب کې نبی اسلام صفه لي ما له بيان وک څنګه د کتل هغه چې بيان وک او صحابي ور لوي کوئی کتا کو وي خم لیدل وي د دینه سیوا بيان دي ما نه شکر په حق ته لیدل وي. او ابن العربي رحمه الله عليه عارض له ذکر کړی چې معنا دا فسيراني في من راني في المنام چا چې ز په خو کې په هغه شکل کې وکتم چې کم زما شکل په شمایلو کې راغی وصف راغلی دی حقیقت کې کتل او کنه په دغه شکل کې نیم کتل عام شکل دی او دا ور لخارې چې دا نبی اسلام د نداوی په طریقې د مثال دی او کنه هغه شکل کې کتل دی په طریقې د حقیقت باندې نه. ومه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتخيل بي شیطان زما مشابهت نشی کوله. ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة دا مخ كثير شو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال اخبرني ابو سلمة عن ابي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ بالله من الشيطان فانها لا تضر وان الشيطان لا يتراءى بي شيطان زما په شکل کې چاله ښکار کیږي نه چې خلک دې زما په شکل کې وګوري او دې زما شکل جوړ کی. دا حدیث مخ کې تیر شو. هو به قال حدثنا خالد بن خدي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني زبيدي عن الزهري قال ابو سلمة قال ابو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق يا جذوبه ابن دحق له تابعه يونس وابن اخيه الزهري. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتكبرني يا جذوبه ابن دحق له شيطان زما بصورت کې نشرات له. باب رؤيا الليل نشبي خوب قتل رواه سمرا سمرا رضي الله عنه حديث پدې کې اوږد حديث راغلی په کتاب التعبير کې رست برازي 7047 نمبر باندې یو روایت ده. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطحاوي قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت مفاتيح الكلم ما له جوامع الكلم را کړی شوی دی چې الفاظ مختصر دي معنا او مقصد په ډېر ورود دي و نصرت بالرعب او زما مدد کړی شوی دی په رعب او ير باندې چې دشمن طرف لږ ورزم زما او دای په منځ کې لا میاش مزل فاتی چې پاغي الله ير راوړي. و بين انا نائم البارحه اذا اتيت بمفاتيح خزائن الارض حتى اوضعت في يدي بيګا و يزودوم د شپې او دزمه کې چې کوم خزاني دي داغي کنجيان مال راوړی شي زمما په لاس کې کې خو نشي. قال ابو هريره ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتقلونها نبي الاسلام خو دې داري فانينه لاړو او تاسو اوس دا خزانه را منتقل کوئ. دا حدیث په کتاب الجهاد کې تیر شوی 2977 نمبر او په کتاب المغازی کې 4375 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراني الليله عند الكعبه بغارته ذكابي بخواكي خوب کیو خود لشول رأيت رجلا آدمك أحسن ما أنت رائم من أدم الرجال نما يو غنم رنگ سريو كتو ده خيست غنم رنگ سرونا له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم لا غصر يو ظلف بي لك ده خيست سرون بشان لما دي لوي كي غقون نرمون لك سرن يو داوي اختخت تشوي يو ذات دي قد رجلها يقطر ماء دا سنه او دا ویختي منګس کړو چې وګتي نه سسيري متکئ على رجلين او على عواتق رجلين يتوه بالبيت فسالت من هذا قال المسيح ابن مريم ثم اذا انا برجل جعد قطه اعور العين بیا یو ګورګتي سره یو کتو چې دا سره دا ویختي سخت ګورګتي راغلو او په دی یو خيستر غبان دې کاناو كانها عنبه طافيه بعض روايات کراغلي چې قصص ترګه خو اغه روایت محفوظ نه سي روایت دا چې خيستر غبان دې کانا دي تابعی کدا دا انگور و غدانه دا طافیتن چه دا خونچک نبار رو تی او دا طافیت ویم مانا دا دا جی پاغی کس روشنائی و رنانی سپی نخ ساری اسألت من هذا فقال المسیح الدجال غال اول شل دا مسیح الدجال نه تا حدیث پا کتاب الانبیاء کتا سلمخ کتیر شوه 3443 نمبر 3440 و بهی قال حدثنا یحیاء قال حدثنا الليث عن یونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يحدثه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد الليله في المنام مساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير وابن اخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زبيدي عن الزهري عن عبيد الله ان ابن عباس وابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب واسحاق بن يعقوب عن الزهري كان ابو هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معمر لا يسنده حتى كان بعده معمر بإتلاك الى حديث مسندا ذكر قوله ورست بهذا حديث مسندا بيانه له باب الرؤيا بالنهار درجه خوب قتل مطلب دا د شپې او د ورځې خوب کتل برابر دي. د ورځې چا وکړه ته خپل خوب د شپې وکړه دا د خیر او برکت دی. د ورځې دی یاري وکړه ته د شپې دی یاري وکړه نو همدغه حکم یې کوم چې وخت بیان شو. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. محمد ابن سيرين رحمه الله عليه هغه فرمایل چې د ورځې خوب لیدل د شپې د خوب د لیدو په شان دي. د فرق نشته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان وكانت تحت عباده بن الصامت فدخل عليها يوما فاتعمته وجعلت تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر شديد دي درياب بمنسك سوريقي أو فديك مزل كي جهاد كي ملوكا على الأسرة بعد شهان غنت بتختن ناس دي أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق قال فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله فما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت حديث مختاش لكبير شبعي کتاب الجهاد والسير کی 2789 نمبر 2788 نمبر باب رؤيا النساء د زنانو خوب قتل د زنانو د نارینه خوب کې فرق نشته کني کې وکړه د دوالو لپاره سعادت ته کناکار وکړه د دوالو لپاره دغه حکم نه مخکې کوم بیان شو. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، قالت فطار لنا عثمان بن مزعون وأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب وشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، قلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، وإني والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بي. فقالت والله لا أزكي أحدا، لا أزكي بعده أحدا أبدا. حدیث په کتاب الجنائز کې 1243 نمبر او په کتاب الشهادات کې 2687 نمبر باندې تیر شوی. و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال ما ادري ما يحل بي، قالت واحزنني فنمت. دا ام العلاء رضی الله عنها وی انصاریه وی خبرې زغم جن کړو نو اود شوی و رأيت لعثمان عينا تجيل خوب كم وقتل لعثمان رضي الله عنه يوچين لشي بيهي. أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله، نبي الاسلام داد دا غنيك عمل لشي جاري ده. باب الحلم من الشيطان، دير يونا كار خوب لدل الشيطان ده طرفنري، فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله. سوكي ناكارا دير خوب غوري ندير قس طرف لا دري في للاري توكي أو أعوذ بالله روي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة الأنصارية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. حدیث اس مخ کے تیر شو 1986 نمبر 1995. باب اللبنی، باب دفع بیان دے کی کہ پا خوف کے سوک شودہ ہوئی نی جو دے سے تعبیر دے، دے تعبیر دے علم دے جا خوف کے شودہ ہو کتل اس کی فیہو کتے منا دے چی دل علم وردن نکیدو والدے اللہ علم وردے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزہری قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم ثم أتيت بقدح لبن ويزودوا نبي صلى الله عليه وسلم ندفيوا دشودوا فعل رال روريشوا فشربت منه حتى إني لأرى الريح يخرج في أظافيري نمات دمر أسكلي شداغي أخروب كيدل أو سيرابيد أغي أثرات زما فنين كنو كروتل نكون روتي. ثم اعطيت فضلي عمر يا ما قلتي وي عمر رضي الله عنه لوركي كما انك مشي واش في ايام دل وركي. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال انا علم. نبي الصلاة والسلام للصحابه وجه تعبير ذا ليس النبي الاسلام علم تعبير ذا. باب اذا جرى اللبن في اطرافه او اظافيره، باب دفع بيان ذلك يسوق فخوب في وجوري كبيد ضد اطرافنا یا د دې د نکونو رواني ني همدغه حديث ذکر کوي چې په جواب کې د دې علم تعبیر دی. او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لارى الريا يخرج في اثر من اطرافي أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. باب القميص في المنام، فقوك قميص كتل فكي يسري قميص وقتو داور قصراخ كيشي داد دين علامة ونخلا سمرا دي بقميص كي فرد دي دمرا دي بدين كي ورخة دي سمرا جي قميص كم دي دمرا دين كي كمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمصا ويزودون وخلق موجه الجب ما بيشكول شيء وضيق من جولي منها ما يبلغ الثديا يا سريه ومنها ما يبلغ دون ذلك جاء مستر سينوف وريد جاء دين الان ومر علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره او عمر رضي الله عنه تيش دم عقد كبيش شراخ كيش قالوا ما اولت يا رسول الله قال صحابه ويتنسوا تعبير سوى نبي الاسلام بدا دين دي. حديث تاسل بكتاب الايمان كم ترشوى تيس نمبر بكتاب فضائل الصحابة كم تين هذاب چيسو اكنوى نمبر معنى تین هزار چیز سو اکنوے نمبر مانند کو کتاب و فضائل الصحابہ کی راشی انشاءاللہ الجول کے باب جر القمیص فی المنام خوب کی ذان پسی قمیص راخ کر لے دو حدیث بیا ذکر کئی وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیس قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنا ابو امامہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره يا يجتره قالوا فما اولته يا رسول الله قال الدين باب الخضر في المنام والروضه الخضراء خوب تشد غملي دل شنباغي جلي دل والعمد خوش علي او ده سرور خوب ده تشد رنگ ده وكتو شنا باغيشه ده وكتا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك ضب يوم مجلسك ناس يو حلقك سعد بن مالك رضي الله عنهم فكيو سعد بن ابي وقاص يعني وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من اهل الجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه تير شبه وخلقه وجدا جنة سليله فقلت له انهم قالوا كذا وكذا وما عبد الله بن سلام رضي الله عنه لو سيدا خلق خدا سيدا سيدا صحابه ناس تتجتير في دوي دا جنتي دي قال سبحان الله او بباكي دا الله لرما كان ينبغي لهم ان يقولوا ما ليس لهم به علم ليل مناسب نبي جاء خبره في جداغي بارك ورل علم نشتا انما رأيتك انما عمود وضع في روضة خضراء وما خوب كتلو تابيك يوستن ذا وضع في روضة خضراء يخذ لشويد في يوشن باغيشك فنصب نبيادا ادرو لشويد فيها فدي باغيشك وفي رأسها عروة او دي دستري بسر وشوكك يو حلقا ويو كريدا وفي اسفلها منصف او دي دستري بويخك يو خادم ونوكر والمنصف الوصيف وصيف ومنصف يو لو يخادم له فقيل ارقه فقيل نؤولش المالا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارقه ورخي جديلة فرقيته نزو رخة حتى أخص بالعروة ترديت ما دغا كلي أو دا حلقة غنتوني وا رسل برواية راشي باغي كدادي تزرى باسي من ذامني ولي والاخ كمية سراته فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى نبي الإسلام لم يدخوب بيانه نبي الإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وفات كيه ندب الإسلام دا مضبوط كلي نيوني وي اسلام بده منگولی لگولی وی پہالت دی ایمان کی وفات کی باب کشف المرأة فی المنام فخوب کی دی زنانہ دی مخن پردہ پورتا کول خوب دی وکتو زنانہ دی پردہ دی پورتا تھا وبهی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن حشام عن نبیہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتو کی فی المنام مرتین عائشی رضی اللہ عنہ لنبی علیہ السلام ویلیو دو پیر اتمال خوب کی خول شبیوی اذا رجل يحملك في سرقه حرير ناسا بيو سريت دريخم په کپړه کې روچه تکړې وي فيقول هذه امراته مال وجداستا بيبي دا فاكشفها فاذا هي انت ما پرده وچتك ملابتوي فاقول ان يكون هذا من عند الله يمزه بما يكداد الله ده طرف ني مطلب دا خوب ده الله ده طرف نه نه مذاب نافس کوي او دا بجاري کوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ده حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب النكاح كم تصلت إرشاوه في باب النكاح الأبكار كي 5078 نمبر باندي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورحمة